هنا أطلقت فيحمل المطلق هنا على المقيد. هذه قاعدة مرت بنا سابقا في مسألة المطلق والمقيد، لكن لا بأس من الإشارة إليها هنا في الفقه، وهي أن المطلق يحمل على المقيد، يعني لا يمكن أن يستدل به بمفرده، بل لا بد إذا ورد لدينا نص مطلق أن نبحث عما يقيده، إن وجدنا ما يقيده فإننا نحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد في الحكم واتحد في السبب، فالسبب هنا وإن كان ظهارا وهناك قتل خطأ، إلا أن الحكم واحد، الحكم واحد، ما هو؟ كون كل منهما كفارة. الجامع بينهما ما هو؟ كون كل منهما كفارة، والكفارة لحق من؟ لحق الله سبحانه وتعالى. فهنا على الرغم من كون هذا واردا في الظهار وذاك واردا في القتل الخطأ، إلا أن الجميع من باب الكفارة. وذكرت في ذلك رقبة مقيدة بوصف الإيمان، وهنا رقبة مطلقة عن التقييد، فنحمل المطلقة هنا على المقيد ونقول بأنه لا يجزئ التكفير في الظهار إلا برقبة مؤمنة. نعم. مسألة: وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، وقد مضى ذكرها في باب الصيام. يعني حكمها ككفارة الصيام في شهر رمضان، يعني لا يجوز الانتقال من صنف إلى صنف آخر إلا إذا عجز عن الصنف الذي قبل. أنها على الترتيب، الرجل الذي وطئ زوجته في نهار رمضان ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اعتق رقبة. فعندما قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين. فعندما بين له أنه لا يستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. يعني هي على الترتيب، الكفارة هنا على الترتيب كما هي عليه في الصيام، في إفساد الصيام بالوطأ. نعم. مسألة: فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة بدليل حديث ابن عباس قبلها، ولأنه خالف أمر الله سبحانه، وتجزيه كفارة واحدة لذلك. نعم. فإن وطئ قبل التكفير عصى، من أين جاء هذا؟ من قوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. الله سبحانه وتعالى شرط في ذلك أن يكون قبل المماسة، يعني أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا كفر، وإلا لم يكن لاشتراطه فائدة، أن الله سبحانه وتعالى ألزمنا بذلك. قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فإذا لم يكن هذا واجبا عليه ويحرم عليه مخالفته، لما كان لذكره فائدة. فيحرم عليه أن يقرب زوجته قبل أن يكفر، فإن فعل أثم وقع في الحرام، لكن تجزئه كفارة واحدة، تجزئه كفارة واحدة ولا تتعدد عليه الكفارة بسبب الجهل. نعم. مسألة: بدليل حديث ابن عباس المتقدم الذي ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ماذا؟ قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. نعم. مسألة: ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، لأنه قول لم يؤثر في تحريم، لأنه قول لم يؤثر في تحريم المرأة، فلم تجب به كفارة كاليمين بالله سبحانه، ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريمها لأنها حرمت بالقول الأول ولم يزد تحريمها، ولأنه لفظ يتعلق به كفارة، فإذا كرره كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله عز وجل. وعنه: إن كرره في مجالس فكفارات، روي ذلك عن علي. ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوى به الاستئناف تعلق به لكل مرة حكم كالطلاق، والأول أصح، وأما الطلاق فإنه ما زاد منه على الطلقات الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع، وبهذا ينتقض ما ذكروه. وأما الثالثة فإنها تثبت تحريما زائدا، وهو التحريم قبل زوج وإصابة، بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت له بتحريم. فنظير الظهار الطلقة الثالثة لا يثبت بما زاد عليها تحريم ولا يثبت لها حكم، كذلك الظهار. هذه المسألة متعلقة بما إذا كرر الظهار قبل التكفير، يعني تكرير الرجل الظهار إما أن يكون قبل أن يكفر من الظهار الأول أو بعده، فإن كان بعده فلا خلاف في أن عليه كفارة جديدة، يعني لو ظاهر من زوجته ثم كفر ثم ظاهر فإن عليه كفارة جديدة، كما لو حلف ثم كفر ثم عاد فحلف فإن عليه في كل يمين كفارة. لكن الحال الثانية هي التي وقع فيها الخلاف، وهي حال ما إذا ظاهر من زوجته ثم كرر هذه المظاهرة قبل أن يكفر، هل عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ فالقول الراجح أن عليه كفارة واحدة فقط. لماذا؟ قال: لأن الأقوال الأخرى التي ظاهر بها بعد الظهار الأول لا يثبت بها شيء، لأن تحريمها بالظهار ثبت بماذا؟ بالقول الأول. فالقول الثاني والثالث والعاشر هذه كلها لا يثبت بها شيء زائد، فوجودها كعدمها، فلا يثبت بها شيء زائد، فلذلك عليه كفارة واحدة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قياسها على الأيمان، لو أنه حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ولم يكفر تجزئه كفارة واحدة. هناك رأي آخر يقول: لا، إن كان هذا الظهار في مجلس فليست عليه إلا كفارة واحدة، يعني إن كانت هذه الأقوال متعددة ظاهر منها في مجلس واحد 4 مرات قال ليس عليه إلا كفارة واحدة. قال: لكن إذا ظاهر منها في مجالس متعددة، ظهر منها في الصباح وفي المساء وبعد 3 أيام في مجالس متعددة وفي أماكن متعددة، قال لكل قول كفارة، لأنها مجالس متعددة، فكأن يعني كل واحد منها يستقل بالسببية فيكون له حكم مستقل. وهناك قول يرى أن هذه لا تتداخل حتى في المجلس الواحد. لماذا؟ لأنه يشبهها بقضية الطلاق. الطلاق لو أن إنسانا طلق زوجته ثم طلقها مرة ثانية طلقة ثانية، يقع عليها أو لا يقع؟ وإذا طلقها ثالثة يقع عليها أو لا يقع؟ يقع. فيقول يعني لو ظهر منها أكثر من مرة وقع عليه، يعني بسبب ذلك ظهار متعدد، فكان عليه في كل واحد منها كفارة مستقلة تشبيها لها بماذا؟ بالظهار، بالطلاق. كما أن الطلاق بألفاظ متعددة يعني يلزم الزوج، كذلك الظهار بألفاظ متعددة لو كرره يكون عليه في كل لفظ كفارة مستقلة. المؤلف رحمه الله يرد على هذا، يقول هذا غير صحيح. قياس مع الفارق، يعني فارق. عندما نقول قياس مع الفارق ماذا نعني؟ نعني أن القياس صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، يعني لا يثبت به شيء. فهنا الطلاق غير الظهار، لأن الظهار الزوجة تحرم به بالقول الأول، يحرم عليه أن يقربها قبل أن يكفر بمجرد القول الأول. فالقول الثاني والثالث والرابع وما بعده هل يفيد شيئا زائدا؟ لا يفيد شيئا زائدا، لأن قصارى ما يثبت بالطلاق ما هو؟ بالظهار، تحريم قربان الزوجة قبل التكفير، هذا حاصل بالقول الأول، فلا يفيد ما بعده شيئا جديدا. أما الطلاق فإن القول الثاني والقول الثالث يثبت بها شيء جديد أو لا يثبت؟ يثبت، لأنه لو طلقها مرة ثم طلقها مرة ثانية ثم طلقها مرة ثالثة، القول الثاني والثالث يثبت بها أحكام أو لا يثبت؟ إذن فهنا قياس مع الفارق. لكن القياس الصحيح أن نقيسها على الطلقة الثالثة، لأن الرجل إذا طلق زوجته طلقة تمام ثلاث تطليقات ماذا يحصل؟ تحرم عليه تحرم عليه إلا إذا نكحت زوجا غيره وأصابها ثم بعد ذلك طلقها فهنا لو طلقها ثلاث تطليقات ثم طلقها ما وراءها طلقها بعد ذلك الرابعة والخامسة والعاشرة هل يحدث بهذا ما وراء الثلاث هل يحدث به شيء جديد؟ لا. لا يحدث به شيء جديد لأن التحريم حصل بالطلقة الثالثة فكذلك ما هنا التحريم حصل بالظهار الأول فلا يفيد ما بعده شيئا كما أن التحريم هناك في الطلاق حصل بالطلقة الثالثة فلا يلزمه بما بعده شيء. نعم. مسألة ولو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله سبحانه. هذه أيضا صورة ثالثة فيما إذا ظاهر من نسائه بكلمة ظاهر من نسائه بكلمة واحدة قال لنسائه الثلاث مثلا أنتن علي كظهر أمي بكلمة واحدة فماذا يترتب على ذلك؟ قال هذا مثله مثل ما لو ظاهر من زوجته بكلمات لا يترتب عليه إلا كفارة واحدة كاليمين مثال هذا كاليمين وهذه هي هذا ما حكم به يعني جمع من علماء الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة يعني قول الصحابي إما أن يوجد له من يخالفه أو لا يوجد إذا اشتهر قول الصحابي ولم يوجد له مخالف هذا له من القوة ما يقربه من الإجماع لكن قول الصحابي إذا وجد له مخالف ليس حجة ملزمة حكمه حكم يعني الأدلة التي تقبل الترجيح لكن إذا اشتهر قول بعض الصحابة بدون أن يوجد له مخالف فهو كالإجماع فهنا اشتهر قول علي وعمر رضي الله عنهما في هذه المسألة أن من ظهر من نسائه بكلمات أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة فحكمه حكم يعني ما قبله. نعم. مسألة وإن ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة منهن أنت علي كظهر أمي فإن لكل يمين كفارة وقال أبو بكر فيه رواية أخرى أنه يجزيه كفارة واحدة واختار ذلك وقال هو اتباع لعمر رضي الله عنه لأن كفارة الظهار حق الله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد ولنا أنها أيمان متفرقة فكان لكل واحد كفارة كما لو كفر ثم ظاهر ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل ويفارق الحد فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات. نعم. يعني هذه هي الصورة الجديدة وهي ما إذا ظاهر من زوجاته بكلمات يعني ظاهر من كل واحدة منهن ظهارا مستقلا فماذا يلزمه؟ هل نقول بأنه تجزئه كفارة واحدة كما لو ظاهر من الجميع بكلمة واحدة أم أنه لا بد لكل واحدة من كفارة؟ بعض العلماء يقولون بأنه تجزئه كفارة واحدة كما لو ظاهر منهن بكلمة واحدة ويشبهون هذا بتعدد الحد موجبات الحد يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله زنى مرارا أو سرق مرارا من أناس مختلفين تعددت المحال أو لم تتعدد؟ تعددت المحال لكن لا يجب عليه إلا حد واحد فقالوا هذا لا يجب عليه إلا كفارة واحد ولكن المؤلف رحمه الله يرجح هنا كما يرجح كثير من العلماء أنه وهذا هو الرأي الراجح في المذهب أن من فعل ذلك وجبت عليه كفارة لكل واحدة منهن، لأن اللفظ تعدد والمحل تعدد، ظاهر لكل واحدة بلفظ مستقل، ها؟ بلفظ مستقل، فالمحل تعدد واللفظ تعدد أيضا، فعليه كفارة لكل واحدة منهن، ها؟ فيعني إذا عاد وجب حرم عليه في من عاد إليها ووجبت عليه الكفارة. نعم. مسألة: وإن ظاهر من أمته أو هذا بخلاف الحد. الحد طبعا يعني فيه فارق، لا يمكن أن نقيس هذه على الحدود. لماذا؟ لأن الحد عقوبة لحق الله سبحانه وتعالى، وهي يعني مما يسقط بالشبهة. الحد مما يسقط بالشبهة، يعني أدنى شبهة تثبت في جانب الحد يعني تدرأ الحد، كما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: ادفعوا الحدود عن المسلمين ما وجدتم لها مدفعا. تعرفون قصة المغيرة؟ شهد عليه ثلاثة ورجع الرابع فحد عمر الثلاثة حد القذف وأسقط الحد عنه، ها؟ هذا بخلاف الظهار. الظهار يعني سببه معروف ومحله معروف هنا، فإذا وقع في محل متعدد وبلفظ متعدد لا يمكن أن يقاس على الحدود، لا يمكن أن يقاس على الحدود، لأن الحدود تسقط بالشبهة، ولا يمكن أن يقال هذا في جانب ماذا؟ في جانب الظهار. نعم. مسألة: وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا منها مباحا لم تحرم وعليه كفارة يمين، لقوله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، حين حرم ماريا، ثم أنزل الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين لكم تحلة أيمانكم أي كفارة أيمانكم، وذلك البيان في المائدة وهو كفارة اليمين، وهو قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية. نعم. يعني هنا لا بد أن يعني نعلم أن الظهار لا يقع إلا من زوجة، ها؟ من زوجة. لكن لو أنه ظاهر من أمته التي هي في ملك يمينه، أمته قال لها: أنت علي كظهر أمي، هل يكون هذا ظهارا يوجب الكفارة؟ لا، لا يكون ظهارا، لأن الظهار ممن؟ ها؟ الظهار من الزوجة. ماذا قالت الآية؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم، من نسائهم، فلا يكون الظهار إلا من زوجة. أما الأمة التي في ملك اليمين فلا يقع هذا القول ظهارا، لو قال لها هذا سيدها لا يكون هذا القول ظهارا، سواء حرمها كلها أو حرم شيئا منها. فإن أراد أن يعود ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. ويستدلون لهذا بماذا؟ بما جاء في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ها؟ يعني ورد في سبب نزول هذه الآية أقوال، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بعض أزواجه، ها؟ وكان من عادته أن يمر على بعض على أزواجه، فكانت إحداهن لديها عسل، كانت تحبسه حتى تسقيه شربة من العسل، وغيرها لا يجد ما يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. والنساء يعني طبيعة المرأة دائما هي هذه، حتى ولو كانت المرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا تعليم للأمة، الرجل الآن يتزوج المرأة ويعدد، يتزوج عليها أخرى ويريد منها أن تبقى ملكا، هذا شيء مخالف لطبيعة المرأة، مخالف لطبيعة المرأة. إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاق طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، لا يمكن أن تستقيم يعني على الصراط المستقيم في كل حال، لا بد أن يبقى فيها شيء من ذلك، ولحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى تقرأ هذه الأمور في بيت النبوة حتى يكون ذلك يعني أسوة وعبرة لمن بعده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء حتى في هذه الأمور. إذا كان هذا يقع في بيت النبوة ومن أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين فلذلك ما حال بقية النساء؟ لا بد أن نعتبر بهذا وأن نتصرف على هذا النحو مراعينا لطبيعة المرأة. الشاهد في هذا أن بعض الروايات تقول إن بقية النساء تقول عائشة وحفصة رضي الله عنهما وعن بقية أزواج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تآمرنا عليه فاتفقنا على أن تقول له كل واحدة إذا دخل عليها إني أجد منك ريح مغافير هذه الروائح والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينفر من هذا الأمر، لا يأكل البصل ولا الثوم ولا الكراث ولا الأشياء هذه يبتعد عنها. لماذا؟ لأنه كان ينزل عليه الوحي. تعرفون في قصة يعني الهجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أبي أيوب رضي الله عنه فطبخت له زوجة أبي أيوب كان يقدمان للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام فيأكل منه النبي وما فضل بعد ذلك يأكلانه. فطبخت مرة من المرات يعني العشاء وكان فيه بصل فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رده إليهما ولم يأكله ولم يأكله وقال إني امرؤ أناجى ينزل علي الوحي ما أستطيع أكل الأشياء هذه. فلذلك عندما يعني عرفنا النساء كيف يدخلن عليه من أي باب، قالت إحداهن إني أجد منك ريح مغافير هذه الروائح في فمك يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام استراب من هذا ثم دخل على الأخرى فقالت له مثل هذا القول فشك أن يكون ذلك في النحل في العسل هذا الذي يشربه عند سودة وقال لعله جرست نحله العرفط أكلت من هذا الشجر فجاءت هذه الرائحة في العسل فحرم العسل على نفسه. هذا هو المقصود طبعا، نجحت الحيلة. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى نبهه لذلك لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى آخر الآية. هذه يعني رواية في سبب النزول، ورواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع على جاريته أمته ماريا القبطية رضي الله عنها في بيت بعض أزواجه فلما علم رأته زوجته أو علمت به يعني لامته فحرم على نفسه ألا يقربها مرة أخرى، حرمها على نفسه فأنزل الله تبارك وتعالى هذا الحكم في كتابه الكريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، على إحدى الروايتين في سبب النزول تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني قد بين الله لكم في كتابه الكريم كيف هذه يمين والله قد بين لكم كيف يتحلل الإنسان من يمينه بما ذكره لكم في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني قد بين لكم ما أنزله عليكم في سورة المائدة بخصوص كفارة اليمين فهذه كفارة اليمين. يعني على هذا هذه الرواية في سبب النزول التي تقول إن هذه الآية إنما نزلت بسبب تحريم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وطأ أمته ماريا حينئذ يكون البيان هذا مختصا بكفارة باعتبار التحريم يمين وباعتبار التكفير عنه بكفارة اليمين. نعم مسألة. فلذلك لو قال لزوجته أنت علي حرام نعتبر هذا ماذا؟ نعتبر أن هذا من اليمين وعليه فيه كفارة يمين. نعم الأمة الأمة نعم وكذلك الزوج على ما سيأتي إن شاء الله. مسألة. وإن قالت المرأة لزوجها أنت عليك وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي لم تكن مظاهرة. قال القاضي لا تكون مظاهرة رواية لا تكون مظاهرة رواية واحدة وعليها التمكين لذلك. واختلف عنه هل عليها كفارة ظهار فنقل جماعة عليها كفارة ظهار لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت بمصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي. فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. وروي أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه. رواه سعيد. ولأنها زوج أشبهت الرجل ولأنها يمين مكفرة أشبهت اليمين بالله تعالى. وعنه الميل إلى أنها كفارة يمين بمنزلة من حرم على نفسه شيئا لأنه تحريم الحلال أشبه تحريم المال عنه لا شيء عليها. وعنه لا شيء عليها لأن الله سبحانه قال والذين يظاهرون من نسائهم فعلقه على الزوج فيختص به. المسألة هذه مفترضة فيما إذا وقع هذا اللفظ من المرأة نفسها. قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي. هل يكون هذا ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ يعني فيه رواية تقول في المذهب تقول بأن هذا يعد ظهارا. إذا قلنا إنه ظهار فإنه يحرم عليها أن تمكنه من نفسها حتى تكفر بحسب حالها. إن كانت تملك الرقبة فإنها تكفر برقبة، وإن كانت لا تملك الرقبة ولا تستطيعها فإنها تكفر بصيام شهرين متتابعين كما يثبت في حق الرجل نفسه على الترتيب نفسه. هذا إذا قلنا إنه ظهار. ما هو دليل من يقول إنه ظهار؟ قال الدليل ما روي أن عائشة بنت طلحة كانت قد آلت على نفسها وظاهر قالت إن تزوجت بمصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أمي. ثم بعد ذلك خطبها فأرادت أن تتزوج به فاستفتت، فأفتوها بماذا؟ أفتوها بأنها عليها أن تكفر كفارة الظهار. وفي رواية تقول بأنهم إنها سألت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لها بأن عليها عتق رقبة فأعتقت رقبة ثم تزوجت. الحقيقة إن هذه الرواية يا إخوة مشكلة، ويعني لا نستطيع الجزم بقبولها حتى وإن كانت رأيا اجتهاديا. لماذا؟ لأنه مر معنا تذكرون في مسائل الطلاق أن الرجل إذا علق الطلاق بمن يتزوجها أنه لا يقع. للحديث لا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أو كما روي. فهذا إذا كان الطلاق لا يقع فكيف بالظهار؟ هذه الآن لما تتزوجه بعد وتقول إن تزوجته فهو علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك نقول إن عليها الكفارة. الحقيقة أن هذه مسألة تحتاج إلى تثبت يعني في هذه الرواية، وحتى لو ثبتت فهي لا تعدو كونها رأيا اجتهاديا، لكن يبدو والله أعلم أن ثبوتها فيه يعني إشكال كبير. لأنه إذا كان مسألة الطلاق التي هي من الزوج الذي له الكلمة في الطلاق وفي الظهار لا يقع إذا لم تكن المرأة تحت عصمته، فكيف بالمرأة يعني قبل العقد أن تقول هذا الكلام ونلزمها بهذا الحكم؟ الحقيقة هذه مسألة تحتاج إلى تثبت. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هؤلاء يستدلون بأن المرأة يعني يجب عليها أن تكفر إذا ظهرت لأنها زوج. يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، فهي أحد الزوجين، والزوج يجب عليه إذا ظاهر أن يكفر، فكذلك هي إذا ظاهرت تكفر باعتبار أنها أحد الزوجين، فهي مقيسة عليه. ثم هي يمين تجب بها الكفارة الظهار، تجب به الكفارة كاليمين بالله تعالى، واليمين من الرجل والمرأة تجب بها الكفارة سواء بسواء. لكن الحقيقة أن الذي يترجح من هذا أن فعل المرأة هذا لا يعد من الظهار حتى ولو كانت في عصمة زوجها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ الحكم ربطه بمن؟ في كتابه الكريم؟ قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ها ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن إلى آخره. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فربط الكفارة بفعل من؟ فعل الأزواج. قال يظاهرون من نسائهم ها فيكون الحكم مختصا بمن؟ للزوج. وهذا هو المتصور لأن الوطء متصور من الزوج وليس متصورا من المرأة ها. فلذلك يعني القول بأن الظهار يقع من المرأة قول ضعيف أيضا بدلالة الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ربط هذا الحكم بمن؟ بالرجال. قال الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهات وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخر. نعم. مسألة والحر والعبد بالكفارة سواء لأن العبد مكلف أشبه الحر إلا أنه لا يكفر بالصيام لأنه لا يملك شيئا يكفر به. إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام لا يكفر إلا بالصيام إلا بالصيام لأنه لا يملك شيئا يكفر به. إذا قلنا إلا أنه لا يكفر بالصيام ما بقيت عليه كفارة أصلا لأن